حتى يستولي على غايات العلم، وإذا خلط عليه الأمر عجز عن الفهم وأدركه الكلال وانطمص فكره ويأس من التحصيل وهجر العلم والتعليم، والله يهدي من يشاء. وكذلك ينبغي للمعلم ألا يطول على المتعلم في الفن الواحد بتفريق المجالس وتقطيع ما بينها، بأنه ذريعة إلى النسيان وانقطاع مسائل العلم بعضها عن بعض، فيعسر حصول الملكة بتفريقها. وإذا كانت أوائل العلم وأواخره حاضرة عند الفكرة مجانبة للنسيان، كانت الملكة أيسر حصولا وأحكم ارتباطا وأقرب صبغة، لأن الملكات إنما تحصل بتتابع الفعل وتكراره، وإذا تنوسي الفعل تنوسيت الملكة الناشئة عنه، والله علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ومن المذاهب الجميلة والطرق الواجبة في التعليم ألا يخلط على المتعلم علمان معا، ألا يخلط على المتعلم علمان معا، فإنه حينئذ قل أن يظفر بواحد منهما لما فيه من تقسيم البال وانصرافه عن كل واحد منهما إلى تفهم الآخر، فيستغلقان معا ويستصعبان ويعود منهما بالخيبة. وإذا تفرغ الفكر لتعليم ما هو بسبيله مقتصرا عليه، فربما كان ذلك أجدر بتحصيله، والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب. في هذه الجملة التي ذكرها ابن خلدون في المقدمة في طريقة التعليم الواجبة التي ينبغي أن يتبعها المعلم مع المتعلم، في هذه الجملة فوائد عظيمة جدا، ولو أننا راعينا ذلك عند التعليم والتعلم لوفرنا كثيرا من الوقت والجهد، ولا أنقذنا كثيرا من الأعمار من الضياع، وأيضا ما استغلق على طالب علم علم، وإنما كان العلم يكون ميسرا ومبذولا وسهلا لا تعقيد فيه ولا غموض. بهذا البيان الذي دندن فيه ابن خلدون حول الملكة، أن تحصل الملكة في العلم، حول الملكة وتحصيلها، وضع التربية في إطارها النهائي، ولا تكاد تخرج أصول التعليم عن مراميه وأغواره. لقد قعد القواعد التي وجد مادتها في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وها هم علماء التفسير يذكرون وجوه التفسير في قول الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قالوا إن الربانيين هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. قال القرطبي رحمه الله: الربانيون واحدهم رباني منسوب إلى الرب، والرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، وكأنه يقتدي بالرب سبحانه في تيسير الأمور. روي هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرج البخاري رحمه الله في صحيحه تعليقا عن ابن عباس رضي الله عنهما: كونوا ربانيين حكماء فقهاء. ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. قال الحافظ رحمه الله: قوله وقال ابن عباس، هذا التعليق وصله ابن أبي عاصم أيضا بإسناد حسن، والخطيب بإسناد آخر حسن. والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائله، وبكباره ما دق من مسائل العلم. فالربانيون يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، وقيل يعلمهم جزئياته قبل كلياته، أو فروعه قبل أصوله. وليس المراد بالفروع والأصول ما يفهم من مصطلحات المتأخرين من أصحاب الأصول والفروع، وإنما يشرح الأصول والفروع قوله بعدها أو مقدماته قبل مقاصده، فليكن هذا منك على ذكر أبدا. قال ابن الأعرابي: لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالما معلما عاملا. لقد وضع الكتاب والسنة أصول التربية وأسس التعليم، ورعى الأئمة تلك الأصول وبنوا على تلك الأسس أتم رعاية وأكمل بناء. قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، فمن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف،

أن يقدم العناية بالقرآن حفظا وفهما، وما يعين على ذلك الفهم من معرفة لسان العرب، ثم أخذ بحظ عظيم من السنن وضرب بسهم وافر فيها. وعليه أن يبدأ بالصحيحين وشروحهما ثم بالسنن فالمسانيد كما بيّن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وليحرص مع ذلك كله على أن يكون له نصيب في قول علي رضي الله عنه: اجمعوا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة، فإنها يعني القلوب تمل كما تمل الأبدان، والموفق من وفقه الله تعالى. قال ابن جماعة رحمه الله: على طالب العلم أن يحذر في ابتداء أمره من الاشتغال في الاختلاف بين العلماء أو بين الناس مطلقا في العقليات والسمعيات، فإن الاشتغال بذلك الاختلاف يحير الذهن ويدهش العقل، بل يتقن أولا كتابا واحدا في فن واحد أو كتبا في فنون إذا كان يحتمل ذلك على طريقة واحدة يرتضيها له شيخه، فإن كانت طريقة شيخه نقل المذاهب والاختلاف ولم يكن له رأي واحد قال الغزالي: فليحذر منه فإن ضرره أكثر من النفع به. وكذلك يحذر في ابتداء طلبه من المطالعات في تفاريق المصنفات، فإنه يضيع زمانه ويفرق ذهنه، بل يعطي الكتاب الذي يقرأه أو الفن الذي يأخذه كليته. وكذلك يحذر من التنقل من كتاب إلى كتاب من غير موجب، فإن ذلك علامة الضجر وعدم الفلاح، وهذا كثير جدا وشائع في طلاب العلم. فما أن يأخذ بالدراسة في كتاب حتى إذا ما مضى فيه صفحات تركه إلى كتاب آخر، فما يزال يتنقل هكذا ولا يستقر في ذهنه شيء، فهذه من الآفات العظيمة. فينبغي على الإنسان أن يتجلد وأن يصبر نفسه على الكتاب الذي يدرسه والفن الذي يعالجه، حتى إذا ما فرغ من ذلك انتقل إلى ما فوقه. وأما أن يكثر التنقل فهذا علامة الضجر وعدم الفلاح. أما إذا تحققت أهليته وتأكدت معرفته فالأولى ألا يدع فنا من العلوم الشرعية إلا نظر فيه، فإن ساعده القدر وطول العمر على التبحر فيه فذاك، وإلا فقد استفاد منه ما يخرج به من عداوة الجهل بذلك العلم. ويعتني من كل علم بالأهم فالمهم، ولا يغفلن عن العمل الذي هو المقصود بالعلم. لست أدري قولا أجمع للذي ذكرناه من أقوال الأئمة الأعلام في ترتيب مراتب الطلب من قول ابن شهاب رحمه الله ليونس ابن يزيد رحمه الله، قال: يا يونس، لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه أي العلم مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. وحكمة جليلة عالية، اللهم نعم، ما أصدق. من رام العلم جملة ذهب عنه العلم جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي، نعم مع الأيام والليالي إن شاء الله تعالى. فهذه جملة مما كان عليه السلف من ضرورة التدرج في مراتب الطلب، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يحصل في العلم الذي يزاوله الملكة تكون جزئية ضعيفة، ثم ما تزال تقوى شيئا بعد شيء حتى تستقر على قرارها. قد يقول الإنسان: وما الملكة هذه؟ أنت تعلم أن الناس حتى في حيواتهم وما يعرض لهم من أمور معاشهم ودنياهم يفرقون بين الحاذق في الصنعة والمبتدئ فيها، يفرقون بين المنتهي في الصنعة والمبتدئ في تعلم تلك الصنعة. وكثير من الدول التي يقولون عنها ظلما إنها نامية وإنما هم الذين خلفوها وأخروها ونهبوا ثرواتها. هذه الدول تستخدم من خارجها الخبراء. ما الخبراء؟ هم الذين حصلوا تلك الملكات بمزاولة العلم. الطبيب الذي يزاول فن مزاولة جادة ويطالع ما يستجد، وقد وضع ذهنه في طبه مزاولا ومتعلما وممارسا ومعالجا، هذا الطبيب يمكن أن ينظر إلى المريض وهو قادم عليه ليفحصه، وقبل أن يفحصه يتكون في ذهنه أنه مريض بكذا، ثم إذا ما فحص وطلب منه ما يستعين به على كشف دائه جاءت النتيجة مطابقة للذي قال. فرق بين المبتدئ في المعالجة والمنتهي فيها، ويترتب عليه ما يترتب من ارتفاع أجرة الكشف والفحص، وذلك كله مرتبط بماذا؟ بالعلم والخبرة. العلماء كذلك والطلاب في مسألة الطلب، والذهن قد يكل بإزاء فن من الفنون العلمية بذاته، يعني يمكن ألا يفتح للمرء في علم من العلوم، وقد وقع هذا لجملة من العلماء، فكثير من العلماء لم يفتح لهم في علم كلا، بعضهم يكون قد وصل ربما إلى درجة الاجتهاد كما يقول هو كالسيوطي، لأنه قال إنه وصل إلى رتبة الاجتهاد المطلق لا كمجتهد في المذهب، بل قال إنه وصل إلى رتبة الاجتهاد المطلق، قال ولم يفتح علي في الحساب، قال حاولت أن أتعلم الحساب فلم أفلح، ولنقل جبل من موضعه أهون علي من حل مسألة. وهم كانوا يتعلمون الحساب من أجل ما يتعلق بالمواريث، وكذلك بضبط ما يتعلق بالعدد والشهور وما أشبه، فكانوا يحرصون على تعلم ذلك، ولكن لم يفتح له فيه. وبعضهم لم يفتح له في تعلم النحو، وبعضهم لم يفتح له في علم المواريث، أو هو لم يجد الوقت من أجل درسه، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فإنه عرضت عليه مسألة في المواريث في علم الفرائض، فقال هذا علم لم نحذقه، يعني هذا العلم لم نتوفر على النظر فيه لانشغاله بما كان يزاوله من طلب علم الحديث وما يخدم علم الحديث، لأنه لم يكن بارعا في ذلك وحده رحمه الله، ولكن هكذا قال، قال هذا علم لم نفرغ له، هذا علم لم نتوفر عليه. هذا لا يعيب العالم، ولكن على الإنسان أن يجتهد في الطلب، فإذا وجد في نفسه ميلا وحذقا في علم من العلوم فينبغي عليه أن يلم بأطراف من سائر العلوم ثم يتوفر على العلم الذي فتح له فيه، لأن طالب العلم ربما إذا كان مزاولا للعلم يجد في نفسه الملكة الفقهية حاضرة، فإذا قرأ في الفقه أو سمع فيه وجد تجاوبا في عقله ونفسه وتنمو ملكته في ذلك سريعة، وربما يجد ذلك في الأصول، وربما يجد ذلك في النحو. إذا وافق الطبع عندك علما من العلوم فتوفرت عليه برزت فيه، وأما إذا قصرت الطبع على ما لا مدخل للطبع فيه ولا محبة للنفس ولا ميل إليه فيها، فإن الإنسان حينئذ لا يتحصل على كبير شيء. فعلى الإنسان أن يراعي هذه الأمور لأنها من سنن السالفين، ولذلك كانوا أئمة مع ضعف الآلات. الآن الآلات التي من الله تبارك وتعالى بها جعلت العلم مبذولا قريبا، هم لم يكونوا كذلك، كان الواحد منهم يرحل رحلة تستغرق شهورا من أجل أن يحصل كتابا، تجده أنت الآن على طرف البنات وتجد أضعاف أضعاف أضعافه، بل تجد المكتبة الإسلامية بكل ما كتب فيها وحقق إلى غير ذلك من الشروح، تجد ذلك كله مبذولا عندك على طرف البنان، ومع ذلك أين عالم في هذا العصر كعلماء السلف في تثبتهم وفقههم وفهمهم وجودة نظرهم ووصولهم إلى الأحكام من النصوص إلى غير ذلك مما من الله تبارك وتعالى عليهم. بذلوا المجهود مع ضعف الآلات وقلة الموجود، فأعطاهم الله تبارك وتعالى وفتح لهم على حسب هذا الإخلاص الذي أخلصوه في الطلب. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق. الأمر الثاني من الأمرين في مراتب الطلب هو ما يتعلق بطرائق التحصيل، مراتب الطلب وطرائق التحصيل. سبيل العلم الذي لا سبيل إليه غيره هو الإقلاع عن الذنوب والمعاصي والإقبال على الله بالكلي. قال ابن القيم رحمه الله: للمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، منها حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب والمعصية تطفئ ذلك النور. ولما جلس الإمام الشافعي بين يدي الإمام مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته، أي من وفور فطنة الشافعي وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وقال الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. قال ابن الجوزي رحمه الله: عن أبي عبد الله بن الجلاء قال: كنت أنظر إلى غلام نصراني حسن الوجه، فمر بي أبو عبد الله البلخي فقال: أيش وقوفك؟ فقلت: يا عم، أما ترى هذه الصورة؟ كيف تعذب بالنار؟ فضرب بيده بين كتفي وقال: لتجدن غبها ولو بعد حين. قال: فوجدت غبها بعد 40 سنة أن أنسيت القرآن. وبإسناد عن أبي الأديان قال: كنت مع أستاذي الدقاق فمر حدث فنظرت إليه فرآني أستاذي وأنا أنظر إليه، قال: يا بني، لتجدن غبه ولو بعد حين. فبقيت 20 سنة وأنا أراعي فما أجد ذلك الغب، فنمت ذات ليلة وأنا مفكر فيه فأصبحت وقد أنسيت القرآن كله. نسأل الله العافية. والغب هو عاقبة الشيء وما يؤول إليه. للذنوب آثار طويلة المدى، فينبغي للعاقل أن يكون على خوف من ذنوبه وإن تاب منها وبكى عليه. السموم كما هو معلوم منها ما هو سريع الأثر ومنها ما هو تراكمي الأثر، بطيء في أثره ولكن أثره نافذ لا محالة. فمن السموم ما يتراكم أثره في البدن ولا يظهر لأول مرة، فما يزال ذلك كذلك حتى يهلك البدن. الذنوب كذلك، منها ما هو بطيء الأثر، قال: لتجدن غبها ولو بعد حين، فوجد غبها بعد كم سنة؟ بعد 40 سنة، والآخر وجد الغب بعد 20 سنة. فلا تظنن أن الذنب إذا عملت ثم أقلعت عنه أن الأمر قد ذهب لا لك ولا عليك، لأنك لا تدري أغفر لك أم لا، فقد يكون مؤثرا في القلب يظهر أثره بعد حين. للذنوب آثار طويلة المدى، فينبغي للعاقل أن يكون على خوف من ذنوبه وإن تاب منها وبكى عليه، ولكن يخاف من الأثر، كما قال عمر بن عبد العزيز لما كان واليا على المدينة ثم قتل من قتل من الصالحين، فكان بعد ذلك رضي الله تبارك وتعالى عن سلفنا الصالحين، كان بعد ذلك وقد ولي الخلافة وبلغ في الزهد في الدنيا المبالغ وأقبل على الله إقبالا كليا، فكانوا يقولون له: أبشر يا أمير المؤمنين أبشر، فكان يقول باكيا: كيف بخباب على الطريق، لأنه أمر بضربه بجلده فجلده، ثم أمر بصب جرة من ماء بارد وكان اليوم شاتيا فصب الماء البارد عليه فحم بعد ذلك فمات. فكان يتذكر هذا الذنب، هو لم يقتل وإنما وقع ذلك وظل هو مشفقا من أثره إلى أن مات. فهذا أمر مهم. محمد ابن سيرين رحمه الله أصيب في آخر عمره بركوب الدين عليه فقاضاه الدائنون فأمر بحبسه، فكان يقول: أعرف الذنب الذي بسببه أصبت بما أصبت به. قال: ذلك أني منذ 40 سنة عيرت مفلسا فأفلست. فالذنوب بعيدة المدى والأثر، ينبغي على الإنسان أن يتوب وأن يبكي وأن يشفق من وقوع أثر الذنوب عليه. أكثر الناس قد سكنوا إلى قبول التوبة وكأنهم قد قطعوا بذلك، وهذا أمر غائب، ثم لو غفرت بقي الخجل من فعلها. أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ حتى لو غفر لك، فهذا الخجل أمر عظيم. ويؤيد الخوف بعد التوبة أنه في الصحاح أن الناس يأتون إلى آدم عليه السلام فيقولون: اشفع لنا، فيقول: ذنبي، مع أن الله قد غفر له وتاب عليه. وإلى نوح عليه السلام فيقول: ذنبي. وإلى إبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليه. فهؤلاء صلوات الله وسلامه عليهم إذا اعتبرت ذنوبهم لم يكن أكثرها ذنوبا حقيقية، ثم إن كانت فقد تابوا منها واعتذروا وتيب عليه، وهم بعد على خوف منه. وأما الرجل منا إذا أذنب وتاب، من لنا بالقطع بأن التوبة قد قبلت؟ من الذي يقطع بأن الله قد تاب عليه مما أذنب فيه وتاب منه؟ تاب ظاهرا، ولكن الله عز وجل هو يقبل التوبة عن عباد، فهل قبل منا أم لم يقبل؟ وحتى لو قبل التوبة من الذنب فستكون المعاتبة عندما يلقي عليه سترة ويدخله في كنفه ويقرره، يقول: تذكر ذنب كذا؟ تذكر ذنب كذا؟ فيقول: أي ربي، أي ربي. فيقول: سترته عليك في الدنيا وأنا أغفره لك اليوم. الخجل بعد قبول التوبة لا يرتفع، وما أحسن ما قال الفضيل رحمه الله: وسوءته منك وإن عفوت. لأنه رآك على الذنب، رآك على الذنب، فحتى ولو تاب عليك فإن أنت من الخجل منه. وسوءته منك وإن عفوت. فأف والله لمختار الذنوب ومؤثر لذة لحظة تبقى حسرة لا تزول عن قلب المؤمن وإن غفر له. فالحذر الحذر من كل ما يوجب خجلا، وهذا أمر قل أن ينظر فيه تائب أو زاه، لأنه يرى أن العفو قد غمر الذنب بالتوبة الصادقة، وما ذكرته يوجب دوام الحذر والخجل. يعني لو أن رجلا استعمل رجلا على مال فرآه بعيني رأسه يختلس أو يسرق منه، ثم إن هذا السارق اعتذر وتاب وحسنت توبته مما وقع فيه من الدم وغفر له صاحب المال ما وقع منه وقال: لا بأس علي، وهذه هفوة، هذه ذلة، هل ينقطع الخجل منه كلما رآه أو كلما مد يده إلى شيء من ماله؟ يدور في النفس ما يدور فيها الذنوب بنظر الله عز وجل، يعني أن الله عز وجل يرانا ويطلع علينا، فيرانا على ذنوبنا، فحتى لو تاب الله تبارك وتعالى علينا فأين الخجل؟ قد كان الأئمة رضي الله عنهم من الورع بمحل رفيع. هذا إمام الدنيا في وقته أحمد بن حنبل رحمه الله، أتى عليه 3 أيام ما طعم فيها مرة، وكان قد تخطى 70، فاستقرض شيئا من الدقيق وخبزوا له بالعجلة أي بسرعة، فلما وضع بين يديه الخبز قال: كيف خبزتم بهذه السرعة؟ رجل في 70 تمر عليه 3 أيام لا يدخل بطنه فيها شيء، ثم يقدم له الخبز مضيجا ساخنا، ثم يجد فرصة للسؤال: من أين وكيف؟ نعم، أحمد بن حنبل رحمه الله. قال: كيف خبزتم بهذه السرعة؟ هل هذا شيء يلفت النظر؟ خبزنا، نعرف حالك من الجوع فاستعجل، ولكن هو لا يمرر الأمر هكذا، لأنه ينظر ما يدخل بطنه، هذا من أعظم أبواب الديانة، أن ينظر العبد ما يدخل بطنه، لأن يأكل ما أصغر منه. قالوا التنور في بيت صالح مسجور، فخبزنا هناك بالعجلة، فلم تشفع سنه ولا شفع جوعه لأهله فيما صنعوا، وذعره أن تدخل نار صالح في طعام. وقال ارفعوا ولم يأكل، ثم أمر بسد بابه إلى دار صالح. لماذا؟ لأن صالحا كانت تصل إليه أموال السلطان، والإمام أحمد لا يحرم ذلك ولكنه يتورع عنه، فكان لا يقبل الصلات. وأما صالح فقد شاور أباه في ذلك لما قبلها، قال أحرام هو يا أبي؟ قال لا، ولكن هو لا يقبل. فلعل شيئا من ذلك دخل في الحطب الذي سجرت به النار، فأنضج على تلك النار الخبز، فحتى هذا لا يقبله الإمام، قال ارفعوا ولم يأكل، مع شدة الجوع وعلو السن وطول المدة في الجوع، ومع أن هذا أمر يستهين به جملة الناس. ثم أمر بسد الباب بين بيته وبيت صالح، وكانت هنالك خوخة بين دار أحمد ودار ولده صالح، يخرج منها أهل الدار ويدخلون. ثم هذا الأمر مما يتعلق بالطعام، حتى نسمات الهواء لا يرضى أن تجيئه من طريق مال السلطان وإن كان يموت. لقد أقبل غلام لعمه إسحاق يروح عليه، يروح على الإمام أحمد وهو مريض قبل أن يموت بليلتين، فنهاه، كان قد أغشي عليه، فلما أفاق قال من؟ قال فلان غلام عمك إسحاق، فنهاه قال قم عني ولا تروح عليه قبل أن يموت بليلتين، لأن عمه اشترى هذا الغلام من مال السلطان، وهو لا يحرم مال السلطان إذا وصل إلى ولده، ولكن هو يتورع عن ذلك رحمه الله. كان من قوانين علمائنا رحمهم الله حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وخير دينكم الورع، رواه الطبراني في الأوسط والبزار بإسناد حسن، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. لقد كان هذا الهدي النبوي الشريف قانونا من قوانين العلماء، وسبيلا من سبل سلوكهم إلى الله، فداوموا الطاعة وطلقوا المعصية ثلاثا لا رجعة فيها ولا محلل لها، وهذا كله حتم لازم لطالب العلم. وكيف لا، والذنوب تفسد العقل وتذهب بنوره وتمحق العلم وتذهب بركته. قال ابن القيم رحمه الله: المعاصي تفسد العقل، فإن للعقل نورا، والمعصية تطفئ نور العقل ولا بد، وإذا طفئ نوره ضعف ونقص. قال بعض السلف: ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله، وهذا ظاهر، فإنه لو حضره عقله عند المعصية لحجزه عنها، وهو في قبضة الرب تبارك وتعالى وتحت قهره، والرب جل وعلا مطلع عليه وهو في داره وعلى بساطه، وملائكته شهود عليه ناظرون إليه، وواعظ القرآن ينهى، وواعظ الإيمان ينهى، وواعظ الموت ينهى، وواعظ النار ينهى. لو أن الإنسان استحضر هذا كله وكان عقله معه، هل يمكن أن يقدم على المعصية؟ والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بها، فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به ذو عقل سليم؟ والعلم يدخل قلب كل موفق من غير أبواب ولا استئذان، ويرده المحروم من خذلانه، لا تشقن اللهم بالحرمان. فهذا أول ما ينبغي أن يراعى في طلب العلم، هذا أول طريق من طرائقه، أن تستديم على الورع وأن تستطيب اللقمة من حلال، وإلا فلا بركة في العلم حتى إن حصل، ولا تحصيل له مع المعصية ولا ثبات. لا بد لطالب العلم أن يغتنم التحصيل في الصغر،

لأني أريد أن تنتبه إلى أهمية هذا الأمر في نفسك. بعض الناس ممن يظن في نفسه العلم ربما يسمع الكلمة هو بها جاهل، يعني ربما سمع رجلا يقول مثلا في حين فيقول أخطأ، هو لا يعرف أن في تجر، كالرجل الذي قال تذكرون هذا عندما قال لابن صاحبه ما فعل أبوك بحماره، فقال باعه، فقال له الرجل يا ولدي لما قلت باعه، قال وأنت لما قلت بحماره، باء بباء والبادي أظلم، فقال وأنت لما قلت بحماره، فقال هذه الباء تجر حمارك وتجر أباك، فقال ولما تجر باءك ولا تجر بائي، فحسب المسكين أن كل باء ككل باء، وليس كذلك. فعلى الإنسان أن يتمهل وأن يتريث، لا يخطئ الناس حتى يتعلم هو، أما أن يسارع في تخطئة الناس من غير أن يكون مدركا لما يتكلم به فهذا مهرف بما لا يعرف. لماذا نأتي بمثل هذا وقد تعدينا طور الحداثة؟ فات أوان هذا ونقول نتعلم في الصغر. لماذا ذكرت هذا ها هنا؟ لأن مقاديرنا إن كانت قد جرت بضد ذلك فلنجتهد إن شاء الله أن يكون ذلك في أبنائنا، نسأل الله أن تجري مقاديرهم به، إنه على كل شيء قدير. فمن رزق ولدا فليجتهد معه، والتوفيق من وراء ذلك، فينبغي أن يعوده النظافة والطهارة في الصغر ويثقفه بالآداب، فإذا بلغ 5 سنين أخذه بحفظ العلم، فإن الحفظ في الصغر كالنقش في حجر، ومتى بلغ الصبي ولم تكن له همة تحثه على اكتساب العلم بعد فلا فلاح له. قال ابن خلدون عن تعلم القرآن في الصغر وتقديم دراسة القرآن في الصغر إيثار للتبرك والثواب، وخشية مما يعرض للولد في جنون الصبا من الآفات والقواطع عن العلم، لأنه إذا بلغ حد المراهقة واستوى عوده فإنه إذا أمر لا يطيع، وإذا زجر قد لا ينزجر، وأما وهو عود غض طري فإنه إذا مال عوده يمكن أن يقوم، وأما إذا ما استغلظ العود فكيف يقوم. فيقول خشية مما يعرض للولد في جنون الصبا من الآفات والقواطع عن العلم فيفوته القرآن، لأنه ما دام في الحجر فهو منقاد للحكم، فإذا تجاوز البلوغ وانحل من ربقة القهر فربما عصفت به رياح الشبيبة فألقته بساحل البطالة، فيغتنمون في زمان الحجر وربقة الحكم تحصيل القرآن لئلا يذهب الصبي خلوا منه. هذه نظرة ثاقبة، وعليها كان عمل السلف من الماضي. فلا بد لطالب العلم أن يغتنم التحصيل في الصغر إن كان صغيرا، وأن يجتهد مع ولده إن كان طالب العلم كبيرا. وقد روي عن الحسن البصري أنه قال طلب العلم في الصغر كالنقش على الحجر، يعني في ثباته. قال الحسن بن علي رضي الله عنهما تعلموا العلم فإنكم إن تكونوا صغار قوم تكونوا قبارهم غدا، فمن لم يحفظ فليكتب. فوقت الصغر وقت النشاط والفراغ وعدم الانشغال بالدنيا ومشاغلها، لذلك يقول عمر رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا، تفقهوا قبل أن تسودوا وأيضا قبل أن تسودوا. قال البخاري رحمه الله بعد أن ذكر هذا عن عمر رضي الله عنه وبعد أن تسود، وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنه، لأن الإنسان إذا سمع هذا ربما أيس يقول إذا كان التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، وأن ما كان من العلم في الصغر فهو ثابت لا يتغير، فنحن قد كبرنا فإنا لله وإنا إليه راجعون، لا بأس. فقد تعلم الصحابة وهم كبار رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهم أعلم علماء الأم. هل هنالك من العلماء من هو أعلم من علماء الصحابة أو من الصحابة؟

قواطع نفسه عن التعلم والحرص على ما ينفع، كما كان من شأن أبي علي الفارسي مع المتنبي، فكان لا يحبه، وكان ابن جني راوية المتنبي، حتى قال المتنبي: ابن جني أعلم بشعري مني، فإذا استشكل عليكم شيء من شعري فاسألوا عنه أبا الفتح، يعني ابن جني. فعجب ابن جني من حمل شيخه أبي علي على المتنبي، فاستنسخ قصيدة من قصائد المتنبي العصماء، فلما جاء إلى الشيخ قال: ما يقول الشيخ في هذا الشعر؟ قال: هات يا أبا الفتح. فمر في القصيدة وهو يتمايل ثربا ويقول: زدني يا أبا الفتح. فلما فرغ من إنشادها قال: يا أبا الفتح، استنسخ لي منها نسخ. قال: يدري الشيخ شعر من قد سمع منذ اليوم؟ قال: شعر من هو يا أبا الفتح؟ قال: شعر من يبغضه الشيخ ويحمل عليه. فتلح وجهه وزوى ما بين حاجبيه وقال: خرق خرق يا أبا الفتح، فإن أثر التكلف بين عليه. الرجل من إخواننا من طلاب العلم يجلس عند الواحد من مبغضين، يكون هو أعلم ممن يجلس عنده، فيعجب به بادي الرأي، فإذا قال له: إني أدرس عند فلان، كلح وجهه وقال: قم عني يا شيطان. كل ذلك من أهواء النفس ورعوناتها، وطالب العلم ليس كذلك. طالب العلم يهذب نفسه أولا ويصفي ضميره، لأنه يحمل أشرف ما يحمل، يحمل كتاب الله وسنة رسول الله، يحمل العلم المأثور من الوحي المعصوم، فكيف يكون ذلك في بيت أي في القلب تنبح فيه مذموم الصفات والخصال، وأنت تعلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطهرنا ظاهرا وباطنا، وأن يفتح لنا في العلم فتحا مباركا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.